بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا تتمة الكلام على كتاب الزكاة. انتهينا إلى قوله رحمه الله: فصل، وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. فيه الكلام على زكاة النقدين الذهب والفضة، ثم الكلام على عروض التجارة. أقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 200 درهم. نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، المثقال هو الدينار، يعني 20 دينارا، والدينار 4 جرامات وربع الجرام، 4 جرامات وربع الجرام، فيكون نصاب الذهب 85 جراما، 20 × 4 جرامات وربع الجرام. أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، 85 جرام من الذهب، وفضة 200 درهم، هذه تقدر بالجرامات 595 جراما، 595 جراما، هذا نصاب الفضة 200 درهم. قال: ويضمان في تكميل النصاب، يعني من كان عنده ذهب، من كان عنده فضة، فيضم هذا إلى هذا بالأجزاء وليس بالقيمة، بالأجزاء، يعني مثلا لو كان عنده نصف نصاب الذهب، عنده 10 مثاقيل، وعنده نصف نصاب الفضة 100 درهم، فهذا قد اكتمل له النصاب فيخرج الزكاة، يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء، بالربع، بالنصف، في تكميل النصاب. قال: والعروض إلى كل منهما، أي وتضم العروض، جمع عرض، مقصود عروض التجارة، تضم إلى الذهب وإلى الفضة. فلو كان عند إنسان 10 مثاقيل، فهذا نصف نصاب الذهب، ثم عنده عروض للتجارة، أمتعة للتجارة تساوي 10 مثاقيل، فهذا نصاب، فهذا نصاب. عنده مثلا 50 جراما من الذهب، وعنده بضاعة للتجارة، المقصود بالذهب ليس الحلية، ليس الحلية المعدة لاستعمال المرأة، إنما حلي يملكه الرجل مثلا، حلي محرم، أو حلي يدخره للحاجة، أو سبيكة ذهب، عنده 50 جراما، وعنده بضاعة قيمتها تساوي 35 جراما من الذهب، فهذا نقول ماذا؟ نقول قد اكتمل عنده النصاب فتلزمه الزكاة. إذن عروض التجارة تضم إلى الذهب وتضم إلى الفضة وتضم إليهما معا حتى يكتمل النصاب. وسيأتي معنا الآن الكلام على النقود، هذه النقود. فلو كان عند إنسان نقود لا تبلغ نصابا، ولكن عنده بضاعة للتجارة، فإن هذه البضاعة التي للتجارة تضم إلى النقود في تكميل النصاب. ولهذا الإنسان عندما يقول مثلا عندي بضاعة قيمتها مثلا 5000، ونحن لو فرضنا أن النصاب يساوي 10000، لو فرضنا النصاب، لأننا سنقيس على الأقل الفضة أو الذهب، فالفضة أقل، لو فرضنا فرضا أن النصاب يساوي 10000، فقال إن البضاعة التي عندي تساوي 5، ولكن عندي 5000 نقود، فنقول أنت الآن تملك النصاب، ف فزكاة التجارة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بمن ضمت إليه من نقود يملكها أو ذهب أو فضة. فهنا المؤلف يقول العروض تضم إلى كل منهما أي في تكميل النصاب، والواجب فيهما ربع العشر، الواجب في الذهب ربع العشر وفي الفضة كذلك، وفي العروض كما سيأتي في قيمتها ربع العشر. وربع العشر أن تقسم على 40، أن تقسم على 40 مهما كان عندك المال مهما بلغ، إذا قسمت على 40 فهذا ربع العشر، أو نقول 2.5%، 2.5%، أو المال كله على 40، أو ربع العشر تقسم على 10 ثم تقسم على 4. الواجب فيهما ربع العشر. والآن هذه النقود والعملات، هذه النقود والعملات الورقية عامة وجل المعاصرين على أنها كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي لها مال الذهب والفضة من الأحكام، هذه العملات أجناس قائمة بذاتها ولها مال الذهب والفضة من الأحكام، فتجب فيها الزكاة وتجري فيها الربا، لها مال الذهب والفضة من الأحكام. فنقول من ملك نقودا تساوي نصاب ذهب أو فضة وجبت عليه الزكاة، ونحن نراعي الأحظ للفقراء فنقدر نصاب النقود بالفضة لا بالذهب، كما قال الفقهاء وسيأتي في عروض التجارة أنها تقوم بالأحظ. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان نصاب الذهب 85 جراما، لو كان هذا يبلغ 25,000 جنيه مثلا، وكان نصاب الفضة 595 جراما تساوي 10,000، فإننا نراعي الأحظ للفقراء أن نقول إذا بلغ المال 10,000 ففيه الزكاة، فنقوم النقود ونقدرها على نصاب الفضة لا على نصاب الزكاة لمراعاة مصلحة الفقير. والله أعلم أنه 595 جراما من الفضة تساوي نحو 12,000، وهذا يحتاج إنسان يرجع وينظر في أسعار الفضة وأسعار الذهب. إذا من ملك نقودا دولارات ريالات جنيهات تساوي نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل فقد ملك نصابا، فإن حال الحول عليه وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. وبهذه المناسبة نقول مثلا زكاة الراتب، الناس يسألون عن زكاة الراتب، وليس في الراتب في حد ذاته زكاة، إنما هذه المسألة عند الفقهاء اسمها زكاة المال المستفاد، زكاة المال المستفاد. إذا كان الإنسان يستفيد مالا يأتيه مال، إذا كان الإنسان يأتيه مال، الأصل أن المال إذا استفيد وبلغ بنفسه نصابا أو بمن ضم إليه من نقود سابقة أو ذهب أو فضة، فالأصل أن يكون لكل مال مستفاد أن يكون له حول مستقل، هذا الأصل، هذا الأصل. يعني ما معنى المال المستفاد؟ الآن لنفرض أن النصاب 10,000، وهذا الرجل عنده 10,000، ثم إنه بعد 5 أشهر من ملك 10,000 هذه استفاد مالا، استفاد 5,000 بإرث بهبة، فهذه 5 لا تقل إنها لا تبلغ نصابا، هي تضم إلى ما عندك، هي تبلغ نصابا بما عندك، ولكن لك أن تجعل لها حولا مستقلا، ملكتها في شهر رمضان مثلا فحولها من رمضان، لكن تراقبها وتنتبه لها حتى إذا حال حولها زكيت. فيحصل إشكال عند الناس في المال الذي يستفاد بكثرة كالمدخر من الراتب، لأنه سيدخر شيئا في الشهر الأول وفي الشهر الثاني، فهذا إذا كان المال إذا كان عنده نصاب فإن كل مال مستفاد له أن يجعل له حولا مستقلا، ما ادخره في شهر رمضان له حول، وما ادخره في شهر شوال له حول، وهكذا. وهذا يشق على الإنسان، يشق على الإنسان أن يجعل حولا لكل مال مستفاد، إلا لو استفاد مبلغا كبيرا واستطاع أن يراقبه، استفاد في مرة مثلا 100,000، لا بأس أن يجعل لها حولا مستقلا مختلفا عن حول ما عنده من مال. لكن هذا المال الذي يستفاد بكثرة ويأتي قليلا وكثيرا ثم ينفق منه ثم يقل ثم يذهب، هذا الأفضل له أن يزكيه جميعا في حول أول مال عنده بلغ نصابا، يزكيه في حول أول مال عنده. فمثلا لو كان المال بلغ نصابا في شهر محرم ثم بدأ يستفيد في كل شهر مالا، فنقول له إذا جاء محرم من السنة التالية فإنك تزكي جميع ما عندك، فتكون قد عجلت بزكاة ما استفدته من شهر صفر وما استفدته من شهر ربيع، هذه لم يحل عليها حول في الحقيقة، أقل من حول، لكن تعجيل الزكاة لا حرج فيه كما سيأتي، وهذا أيسر وأسهل من أن يجعل لكل مال حولا. فهذا ما في مسألة المال المستفاد، ما في مسألة المال المستفاد من راتب أو غيره، للإنسان أن يجعل لكل مال حولا مستقلا. إذن المال القادم هذا والمستفاد يضم إلى غيره في تكميل النصاب، ولكن لا يجب أن يضم إليه في الحول، لك أن تجعل له حولا مستقلا. لنقل مثلا رجل في شهر محرم عنده 5,000 وأن النصاب 10، فهذا لم يملك نصابا، فالحول لم يبدأ في محرم، فلما كان في شهر رجب استفاد 5,000 مع 5 الأولى فأصبح عنده 10، فبداية حوله تكون من شهر رجب حيث بدأ النصاب. فلو أن هذا المال نقص بعد شهر فقد انقطع الحول ولا يبدأ حول جديد حتى يكتمل ماله نصابا، وهكذا. إن بعض الناس يقول لك أنا لا أدخر شيئا، أنت لا تطالب بالزكاة إذا أو حتى لو ادخرت نصابا وأضعاف النصاب ثم إنك قبل نهاية الحول أنفقته في سفر في زواج في عمرة فقد انقطع الحول ولم تجب الزكاة، ولا يبدأ الحول حتى تستفيد مالا يبلغ نصابا، فيكون هذا هو بداية حولك. قال وأبيح لرجل من الفضة، أي يباح للرجل أن يلبس الفضة، يباح له ماذا من الفضة؟ يباح أما النساء فيباح لهم لبس الذهب والفضة كما سيأتي. أبيح لرجل من الفضة خاتم من الفضة، قالوا الأولى أن يجعل فصه مما يلي الكف، والأولى أن يكون الخاتم في يساره، ويكره أن يلبس الخاتم في إصبعه السبابة وإصبعه الوسطى إلى آخره. يباح له الخاتم من الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة. وقبيعة سيف، قبيعة السيف ما يجعل على طرف السيف، قبيعة السيف ما يجعل على طرف القبضة، على طرف القبضة عفوا، طرف المقبض السيف. وحلية منطقة، المنطقة ما يشد به الوسط، كانوا يلبسون على يلبس الرجل على وسطه المنطقة هذه، وكانت تحلى يوضع فيها شيء من الفضة، المنطقة ما تشد على الوسط. حلية منطقة ونحوه قالوا مثل حلية الخوذة أو البيضة التي توضع على الرأس إذا كانت محلاه بالفضة. وحلية الجوشن، الجوشن هو الدرع الذي يلبس على الصدر، أيضا لا بأس أن يكون محلى بشيء من الفضة. ومن الذهب طبيعة سيف، يباح أن يكون حلية المقبض السيف من الذهب. قد ذكر ابن عقيل أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 8 مثاقيل، وأحمد يقول لعله كان ذهبا مع فضة، وكان لعمر سيف فيه سبائك وذهب، فيباح من الذهب قبيعة سيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف، كما لو قطعت أنف إنسان فاتخذ مكان هذا الأنف أنفا من ذهب، لأن الذهب له خاصية أنه لا ينتن لا يتغير. قد جاء في حديث عرفجة ابن سعد رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. الحديث رواه أبو داود اتخذ أنفا من ذهب. وقاس عليه الفقهاء ما لو اتخذ سنا من ذهب، ما لو اتخذ سنا من ذهب. يباح الأنف من ذهب هذا حتى لو أمكن اتخاذه من فضة، فيباح استعمال الذهب. وابن بدران يقول في الحاشية هنا ومثله الأسنان التي تصنع اليوم من الذهب فإنها مباحة وإن قام المعدن والفضة مقامها، حتى لو كان يمكن أن تتخذ من فضة أو غيرها فيباح السن الذهب، وعند الوفاة إن أمكن نزعه بلا نزع السن نزع حتى لا يتلف المال، لأن الورثة أحق به، وإن كان لا ينزع إلا بنزع السن فإنه يترك. قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. يباح للمرأة أن تتحلى الحلية، ما جرت العادة بأنها تلبسه، يعني مثلا يقولون كالخاتم والأسورة والقرط والقلادة والخلخال، لكن لو كان شيء لم تجري العادة بلبسه فإنه يكون في حكم الآنية يحرم عليها أن تستعمله. مثلا قلم الذهب، القلم من الذهب لم تجري العادة بأن تلبسه المرأة، ليس مما يلبس، فيحرم على المرأة استعمال قلم الذهب كما يحرم على الرجل، لأنه إنما أبيح له الحلي وهذا ليس حليا. ثم ينظر في الساعة من ذهب، لو جرت العادة بأن النساء يتحلين بساعة من ذهب فلا بأس، وإذا لم تجري العادة بتحليهن بساعة من ذهب فإنها تحرم عليها كما تحرم على الرجل. جرت العادة بالأسورة وبالخاتم أو بأسورة فيها ساعة، ثم ينظر في الساعة المستقلة. إذن يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، لحديث أحل الذهب والحرير لأناس أمتي وحرم على ذكورها، والحديث رواه النسائي. قال ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. لا زكاة في حلي مباح، الحلي المباح الذي هو للمرأة لاستعمال أعد لاستعمال لتلبسه المرأة، أو عارية حتى لو كان لرجل ولكنه يحتفظ به لإعارته للنساء، أو كان لمرأة وتعيره للنساء، فهذا الحلي الذي تلبسه المرأة تعده لللبس حتى ولو لم تلبسه بالفعل، يعني عندها ما يقال شبكة الذهب مثلا كبيرة لا تلبسها كلها، لا تلبسها إلا نادرا، فلا بأس، هذا كله يدخل في حلي النساء. فالجمهور على أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو المعد للإعارة، لاستعمال المرأة أو للإعارة، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة رحمه الله، هو الذي يوجب الزكاة في الحلي. لا زكاة في حلي أمر، وعن جماعة من الصحابة، مثلا مسائل الخلاف المشهورة. هناك خمسة من الصحابة كما يقول أحمد لا يقولون بزكاة الحلي، هناك أحاديث ظاهرها إيجاب الزكاة في الحلي، ولكن أحمد وغيره يطعنون في صحتها. فلا زكاة في حلي مباح، أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة. الحلي المحرم كخاتم ذهب لرجل أو قلادة من ذهب لرجل، فإن هذا حلي محرم لا يعفى عنه، فيه الزكاة. كذلك لو كان هناك سرج أو آنية، سرج من ذهب أو آنية من ذهب، فهذا لابد من زكاته. وهناك ذهب يعد للكراء أو للنفقة، للكراء يعني للتأجير، بعض المحلات عندها ذهب للتأجير، فهذا فيه الزكاة، إذا بلغ نصابا، من الذهب ففيه الزكاة. وعندنا ذهب معد للتجارة، فالزكاة في قيمته، يعني يقوم ذهب التاجر هذا الذي يتاجر فيه، يقوم عند حولان الحول ويزكى كعروض التجارة التي ستأتي بعنا الآن. إذن المؤلف يقول لا زكاة في حلي معد مباح معد للاستعمال، وقالوا إن هذا المعد للاستعمال ليس مالا ناميا. طيب، وكذلك المعد للإعارة. قال ويجب تقويم عرض التجارة، إسكان الراء عرض، أما العرض فهو المتاع الدنيا، متاع العرض. عرض التجارة هو ما أعد لبيع أو شراء لأجل الربح، هذا عرض التجارة، يعد للبيع والشراء لأجل الربح منه، فيجب تقويمه، أي عند حولان الحول. الأول نقول من ملك عرض تجارة يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، فهنا بدأ الحول. ثم إذا حال الحول والنصاب لم ينقص، المال لم ينقص عن النصاب، فإنه يلزم تقويم هذه العروض بسعر، الذي تباع به، عند التقويم، فلا عبرة بما اشتريت به. يعني مثال، الآن عند حولين الحول قوم البضاعة، أول قبل أن يقوم هو يقول اشتريت هذه البضاعة ب10,000، نقول لا عبرة بما اشتريت به، انظر كم قيمتها الآن، بكم تبيعها الآن. فقال هذه قيمتها، لو سئل الناس عن قيمة هذه السلعة والغالب القيمة هو نفس السعر الذي يباع به، فيقولون هذه قيمتها 15,000، ف تخرج الزكاة على هذه القيمة ولا عبرة بما اشتريت به. أو كان العكس، اشتراها 20,000، فعند التقويم هبطت الأسعار فكانت تساوي 15,000، يزكي على هذه 15، فالعبرة بالتقويم عند حولان الحول. من كان عنده بضاعة تباع بسعر الجملة قومها بسعر الجملة، من كانت عنده بسعر القطاعي تقوم بسعر القطاعي، من كان عنده مشترك بين الجملة وقطاعي يتخذ شيئا وسطا. عروض التجارة يشترط فيها الفقهاء شرطين لم يذكرهما المؤلف، أن يملكها بفعله وأن يملكها بنية التجارة. الشرط الأول أن يملك العروض بفعله، فهذا يخرج ما لو ملكها بالإرث، فالملك بالإرث ليس باختيار الإنسان ولا بفعله، إنما يدخل الملك عليه قهرا، أن يملكها بفعله كأن يشتري البضاعة، أن يقبلها هبة، أن يملكها بفعله، وأن يملكها بنية التجارة، يعني عندما اشتراها اشتراها بنية التجارة. فهذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو اشتراها مثلا للقنية ثم بدا له أن يبيعها، أو ثم نواها للتجارة، اشتراها للاقتناء أولا ثم نواها للتجارة، لا تصير للتجارة، لا تصير للتجارة، وإنما هذا الرجل اللي اشتراها للقنية مثلا، رجل اشترى بيتا ليسكن فيه ثم بدا له أن يتاجر فيه وأن يبيع وأن يربح، فنوى فيه التجارة وعرضه للبيع، فهذا لا يزكى زكاة التجارة. لكن ماذا نقول إذا باعه وقبض النقود؟ فسنزكي هذه النقود بشرطها أن تكون نصابا بنفسها أو بمن ضمت إليه، وأن يحول عليها الحول، أو إن شاء أن يخرجها مع حول ماله الآخر، لكن لا نزكي زكاة التجارة، لا نقول قوم هذا البيت وزكيه زكاة التجارة لأنه اشتراه للقنية. إذن الفقهاء يقولون أن يملكها بفعله وأن يملكها بنية التجارة. فلو ورث الإنسان عن أبيه بضاعة كبيرة، فهذه البضاعة أو ليس بضاعة، ولو ورث مالا، ورث أرضا عن أبيه ثم نوى أن يتاجر فيها، فنقول هذه لا تزكى زكاة التجارة ولا تقوم، إنما إذا باعها وحصل على المال نتعامل مع هذا المال على أنه مال مستفاد، إما أن يجعله حوله مستقلا أو أن يضيفه إلى حول مال سابق، ونراعي مسألة النصاب وإلى آخره، أن يملكها بفعله وأن يملكها بنية التجارة. تقوم عروض التجارة عند حولان الحول، ومسألة حولان الحول عندنا مسألة مهمة، وهو أن حول التجارة حول ما اشتريت به، حول التجارة حول ما اشتريت به من نقد أو عرض، وسيذكرها المؤلف بعبارة أخرى. ما معنى حول التجارة حول ما اشتريت به؟ يعني الآن لما إنسان يقول أنا بدأت التجارة في شهر ربيع الآخر، الآن اشتريت البضاعة في شهر ربيع الآخر، فحولي يبدأ من شهر ربيع الآخر، نقول هذا خطأ، إنما الحول يبدأ من حيث ملكت النقود التي اشتريت بها البضاعة إذا كانت النقود هذه نصابا. ففي هذا المثال رجل ملك 100,000 في شهر محرم وظلت عنده إلى شهر ربيع الآخر ثم اشترى بضاعة، فإن الحول يبدأ من متى؟ من محرم. فحول التجارة حول المال الذي اشتريت به، إذا كان هذا المال نقدا يعني ذهب فضة نقود، أو عرضا، عرضا يعني عرض تجارة، يعني هو مثلا كان عنده عروض تجارة في شهر محرم، ملك عروض تجارة، اشترى عروض تجارة في شهر محرم ثم باعها بعد يوم في شهر محرم، ثم عنده لما باع هذه العروض اشترى عروضا أخرى، يعني باع قطعة أرض للتجارة بقطعة أرض، فلا تقل إن الحول يبدأ من شراء القطعة الثانية بل من حول الأولى، فهذا معناه نبني على الحول، نبني على الحول. فحول التجارة حول ما اشتريت به من عرض أو نقد، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. لكن لو اشترى التجارة مثلا بسائمة، يعني كان عنده غنم سائمة أو إبل سائمة وباعها فاشترى تجارة، انقطع حول السائمة، لا يبنى على حول السائمة. نحن قلنا حول التجارة حول ما اشتريت به من عرض، يعني عرض تجارة أو نقد، ذهب وفضة أو نقودنا الحالية. أما لو كان عنده سائمة ونصاب وأكثر ثم باعها فباع السائمة ببضاعة، اشترى بضاعة، فلا يبني على حول السائمة لاختلاف المالين في النصاب وفي القدر المخرج، لا يبني على حول السائمة. ستأتي عبارة هنا أيضا ستوضح إن شاء الله. يجب تقويم عروض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. الضمير في منهما راجع إلى الذهب والفضة، يعني إذا كانت البضاعة لو قومت تبلغ نصابا بالفضة ولا تبلغ نصابا بالذهب فإننا نقومها بالفضة. والحقيقة أن تقويم البضاعة نحن نريد تقويمها عند حولان الحول لإخراج الزكاة، لكن مسألة النصاب هذا في بداية الحول، عندما نقول عنده تجارة تساوي النصاب هذا في بداية الحول. ونراعي لو أن النصاب نقص في جزء من الحول انقطع الحول، فإذا زادت التجارة وبلغت نصابا بدأ الحول من جديد. قال وتخرج من قيمته، تخرج الزكاة من قيمته، أي فلا يجوز أن تخرج الزكاة من عروض التجارة. رجل عنده مثلا ملابس يتجر فيها، فقال في الزكاة أنا أخرج ربع العشر من هذه الملابس، فنقول لا يصح. وهذه المسألة عنوانها عند الفقهاء إخراج القيمة في الزكاة، اسمها القيمة. القيمة إذا لم تخرج المطلوب فأنت تخرج القيمة. في زكاة النقود نقول أخرج النقود، ولا يصح أن تخرج القيمة، يعني أن تخرج ملابس وكذا. في زكاة التجارة العكس، لا يجوز أن تخرج من نفس المبيعات، إنما تخرج من القيمة. تقول هذه التجارة تساوي 100,000 ففيها 2,500، تخرج من القيمة. هذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة رحمه الله. فالجمهور لا يصححون، لا يجيزون ولا يصححون إخراج القيمة في الزكاة ولا في زكاة الفطر. فالنقود تخرج نقودا والتجارة تخرج نقودا وهكذا. قال وتخرج من قيمته، يعني من قيمة العرض، عرض التجارة. ثم ذكر مسألة الحول هذه. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة. غير سائمة يعني إيه؟ يعني اشتراها بعرض أو نقد، أو بعض يعبر اشتراها بنصاب أثمان أو بعروض تجارة. أثمان هي النقد، الذهب والفضة. إن اشترى عرضا بغير سائمة فالجواب ماذا؟ بنى على حوله. يعني مرة أخرى اشترى عروض التجارة بنصاب أثمان، كان عنده ذهب أو فضة وحولها في محرم، ثم اشترى بالذهب في رمضان، فالحول حول التجارة يبدأ من محرم. اشترى التجارة بأثمان أو بنقودنا هذه أو بعروض تجارة، فإن الحول هو حول ما اشتريت به. وأما إذا اشتراها بالسائمة فإن الحول ينقطع. اشتراها بالسائمة فإن الحول ينقطع. ونقول اشتراها أو باعها، حتى نفهم الكلام، اشتراها أو باعها. يعني افرض الآن عندنا تجارة ثم باعها بتجارة فالحول مستمر، وعندنا تجارة ثم باعها بنقود فالحول مستمر. يعني لاحظوا المسألة هذه، يعني رجل الآن ملك تجارة في محرم ثم باعها في رمضان، باعها بماذا؟ بعملات، بنقودنا هذه. فهذه النقود لا تقول إن الحول سيبدأ في رمضان، بل الحول مستمر، لأنهم يعتبرون العروض مع الذهب مع الفضة مع النقود كالشيء الواحد. طبيعة التجارة التقليب والاستبدال، والتجارة تقوم بالذهب والفضة وتقوم بالنقود، فكأنهم كالشيء الواحد. إذن هذا المثال مرة أخرى، لو أنه ملك التجارة من شهر محرم ثم باعها في رمضان وأصبح في يده جنيهات، هذه الجنيهات حولها متى يبدأ؟ حولها من محرم، يعني لا ينقطع الحول. إذا باع التجارة بعروض أو بأثمان فإن الحول ماض. إذا اشترى التجارة بحول أثمان بنصاب أثمان بنصاب يعني كان اكتمل النصاب بنصاب أثمان أو بنصاب تجارة سابق فإنه يبني على الحول أيضا بخلاف ما لو اشترى بالسائمة فإن الحول أو باع باع بالسائمة أيضا ينقطع الحول. عنده تجارة من محرم فباع في رمضان بمئة من الغنم لا تقل إن حول الغنم هو محرم بل يبدأ حول الغنم من رمضان. إن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على زكاة الفطر. طبعا مما يسأل عنه الناس أيضا الأشياء المؤجرة يعني عنده إيجار بيت يأتيه إيجار بيت يأتيه إيجار سيارة هذا كله يدخل في المال المستفاد. استفاد مالا نقول هذا المال إن بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده من ذهب أو فضة أو نقود فإن فيه الزكاة وله أن يجعل له حولا مستقلا هذا الإيجار أو أن يضمه إلى حول ماله السابق. قال وتجب الفطرة فطرة يعني زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأنها الزكاة الواجبة بسبب الفطر هي من إضافة الشيء إلى سببه سمى الفطرة زكاة الفطر صدقة الفطر زكاة واجبة بسبب الفطر تجب على كل مسلم إذا كانت فاضلة على كل مسلم وأطلق يشمل الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى كما في الحديث فرض أن يسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة لابد أن تكون أن يملك الإنسان صاعا فاضلا يعني زائدا عن نفقته ونفقة عياله عن نفقة واجبة القوته أي قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته يكون هذا الصاع فاضلا عن نفقته ونفقة عياله في يوم العيد وليلة العيد. إذا عنده زائد على هذا وجبت عليه الزكاة ولهذا فإن هذه الزكاة تجب على الفقراء على كثير من الفقراء. إذا كان هذا الفقير عنده ما يزيد عن حاجته يوم العيد وليلة العيد وجبت عليه الزكاة. إذا عنده صاع من طعام زائد عن نفقته ونفقة عياله فقط في ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه الزكاة. وحوائج أصلية يعني أيضا هذا الصاع فاضل عن النفقة وعن الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية قالوا كالمسكن واللباس والخادم وكتب العلم التي يحتاجها. فمن ملك صاعا زائدا عن نفقته ونفقة عياله وحوائجه الأصلية التي يحتاجها في ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه زكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه يخرج عن نفسه هذه واضحة ويخرج عن كل إنسان يمونه أي ينفق عليه بشرط أن يكون مسلما فيخرج عن زوجته التي ينفق عليها يخرج عن أولاده كذا لو كان ينفق على والديه يخرج عنهما فتشمل الزوجة والقريب. قال وتسن عن جنين يعني لا تجب زكاة الفطر عن الجنين لأنه لم يخرج وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه إخراج الزكاة عن الجنين أو الحمل مستحب وليس واجبا. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر إذا غربت الشمس في ليلة الفطر أي ليلة عيد الفطر فهذا وقت الوجوب. ويترتب على معرفة وقت الوجوب أن من ولد مثلا بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه لأنه لم يدرك وقت الوجوب. من أسلم بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه. من كان معسرا في رمضان ثم أيسر بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه لأنه لم يدرك وقت الوجوب. وبخلاف من كان موسرا وأدرك وقت الغروب ثم مات، يعني رجل مات بعد المغرب، فنقول هذا وجبت في ذمته زكاة الفطر ويجب إخراجها من تركته، مات بعد غروب الشمس. إذا معرفة وقت الوجوب هذا مهم. تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني ليلة عيد الفطر، وتجوز قبله، أي يجوز إخراجها قبله بيومين فقط، لا يزيد على يومين، لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. لا تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين. قال ويومه قبل الصلاة أفضل، أي إخراج الزكاة يومه، يعني يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل من إخراجها قبل ذلك، للحديث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، ولحديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهذا الأفضل أن تخرج في يوم العيد قبل الصلاة إن أمكن ذلك. قال وتكره في باقيه، الضمير في باقيه يعود إلى ماذا؟ إلى يوم العيد، تكره في بقية اليوم، تكره في بقية اليوم لأنه يكون ترك الفضل، ويحرم تأخيرها عنه، يحرم تأخيرها عن يوم العيد. وهم اعتبروا أن اليوم كله صالحا، يعني قال أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، ولكن يحرم تأخيرها عن يوم العيد، وتقضى وجوبا. لو أن إنسانا ما أخرجها في يوم العيد فإنه يجب أن يقضيها وأن يخرجها، لأنها واجب ثبت في ذمته. قال وهي صاع من بر أو شعير، في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين كنا نخرج صدقة الفطر في رمضان في زمن يسلم، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، كل هذا يصح الإخراج منه. لهذا قال صاع من بر اللي هو القمح أو شعير أو سويقهما، يعني دقيقهم المحمص، الدقيق المحمص من الشعير أو البر، أو دقيقهما غير محمص، أو تمر أو زبيب أو أقط، والأقط هو الذي يصنع من اللبن الحامض أو المخيض. الأزهري اللغوي يقول يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل أو يمصل، ما أدري، لبن المخيض، هكذا الأقط يكون كالكرات الصغيرة وطعمه حامض قليلا، وهو يقال في بعض الأماكن يسموه الجميد، الجميد هذا يعني هذا المجمد من اللبن الحامض، لا ليس الكشك، الأقط أبيض يكون يابسا ومتوسط اليبوسة، مشهور جدا في بلاد الجمهوريات الإسلامية، عندهم يعني تعاملون معه بكثرة هذا من طعامهم الأقط. قال والأفضل تمر، لماذا فضل التمر؟ قالوا لأنه قوت وحلاوة، يعني هو قوت طعامه وحلاوة، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره. تمر، فزبيب أيضا لأنه قوت وحلاوة، فبر قمح لأنه قوت يعني ينتفع به الناس، فأنفع، شوف إيش الأنفع للناس، يعني الدقيق مثلا أنفع من السويق. قال فإن عدمت، لاحظوا هذا الشرط، فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، كل حب يقتات كأرز وذرة وعدس، لكن متى تجوز هذه الأشياء؟ إن عدمت الخمسة الأولى، تمر، الزبيب، البر، الشعير، الأقط، لأن هذه الثابتة في الصحيحين وهذه التي كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الاحتياط فإنه لا يخرج إلا منها، مؤلف يقول إن عدمت أخرج من كل حب يقتات. قال ويجوز والصاع، الصاع نعم الصاع معروفه هو أربعة أمداد، أربعة أمداد بكفي الرجل متوسط الخلقة، ويقدر الصاع بالوزن. إذا أردت أن تصنع صاعا فإن قدر الصاع من البر الرزين الثقيل الجيد كيلوين وأربعين جراما، فحيث وضعت هذا القدر في إناء فهذا الإناء هو الصاع، ثم تكيل به ما شئت بعد ذلك من التمر أو من البر أو غير ذلك. قال ويجوز إعطاء جماعة، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، يعني أنت الآن عليك صاع فقط، يجوز أن تفرق الصاع هذا على أكثر من واحد، تعطي هذا ربع صاع وربع صاع، يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة، وعكسه أن تعطي الواحدة ما يلزم جماعة. أنت وأسرتك مثلا عندكم عشرة آصع، يجوز أن تعطيها كلها لشخص واحد. وهنا في زكاة الفطر يقولون لا بأس أن يأخذ الإنسان الزكاة ثم يعطيها لنفس المعطي بلا حيلة بلا تحايل. كيف يأخذ ثم يعطي؟ لأنه كما قلنا قد يكون الإنسان تجب عليه الزكاة ولكنه فقير يستحق الزكاة أيضا، فهو يخرج ثم تعود إليه، إذا لم تكن حيلة فلا بأس لو كانت بين نفس الشخصين. ثم ذكر المؤلف إخراج الزكاة وتضمن الكلام على أصنافها. قال فصل ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، أي لا يجوز تأخير الزكاة، إنما تؤخر، لا يجوز تأخيرها مع إمكان الإخراج، مع إمكان الإخراج فيعذر الإنسان إذا لم يتمكن من الإخراج، كما لو كان المال غائبا، كما لو أو كما لو خاف على ماله أو نفسه بإخراجه فانتظر خاف ضررا، أو يقولون خاف رجوع الساعي عليه، خاف أن يخرجها في وقتها ثم يأتي الساعي من قبل الدولة فيقول له أين الزكاة ويطالبه مرة أخرى. وكذا يجوز التأخير لو أخرها لحاجة قريب أو لحاجة أشد فينتظر أياما لكن لا يؤخرها كثيرا. فيجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج فورا. قال ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. يخرج ولي الصغير الزكاة من ماله عنه، لأن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، وهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. كذلك ولي المجنون يخرج عنه، كذا لو كان إنسان قد ذهب عقله وأصابه الخرف مثلا وعنده مال، فإن على أولاده أو على وليه المعين أن يخرج الزكاة من ماله، أو دخل في غيبوبة مثلا فيجب إخراج الزكاة من ماله. قال وشرط له نية، شرط له أي للإخراج، لابد من نية، من نية الزكاة عند إخراج الزكاة. ولهذا فإن بعض الناس ربما تصدق بالمال ثم جاء بعد ذلك وقال أريد أن أحتسب هذه الصدقة من الزكاة، فنقول لا يصح لأنه لم ينوي الزكاة عند إخراج المال، فلا بد من نية عند إخراجها إذا كان مكلفا، أما الصبي فلا نية له. ولكن استثنوا بعض الحالات التي تصح فيها الزكاة من غير نية، كما لو أخذت قهرا، يعني رجل ممتنع الزكاة فإن الحاكم يأخذها منه ويعزره وتصح زكاته مع أنه لم ينوي الزكاة، أو إن تعذر الوصول إلى مالك المال لكونه محبوسا أو غائبا فأخذها الإمام بدون نية صاحبها فإنها تجزئ ظاهرا وباطنا إذا تعذر الوصول إلى المالك. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. حرم نقلها. الأفضل في إخراج الزكاة أن تجعل في بلد في فقراء البلد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ويجوز نقلها إلى دون مسافة القصر، يعني أنت في المدينة تنقلها إلى القرى المجاورة أقل مسافة القصر لا بأس، حرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، أي إن وجد أهلها في بلد المال. أما لو كان بلد المال لا يوجد فيه مستحقون فإنك تنقلها. قال فإن كان في بلد وماله في آخر، إن كان أي كان أي الشخص، إن كان الشخص في بلد يعيش في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. زكاة الفطر هذه تطهير للنفس، وزكاة المال هذا حق المال. فشخص مثلا في السعودية مثلا وماله في مصر، فنقول يخرج زكاة المال في مصر حيث وجد المال، ويخرج زكاة فطره وزكاة فطرة من تلزمه نفقتهم كعياله يخرجها في السعودية. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وأخرج فطرته وفطرة تلزمه في بلد نفسه. قال ويجوز تعجيلها، أي الزكاة، تعجيل الزكاة لحولين فقط، لحولين فقط. يعني أنت الآن وجاءك فقير أو محتاجون أو مدين، فلا بأس أن تقول سأعطيه الآن هذا المال وهو من زكاتي، تنوي هكذا من زكاتي في السنة القادمة، أو تعطيه مبلغا كبيرا وتقول هذا عن زكاتي سنتين، يعني بالتقريب مثلا تعرف أن زكاتك في كل سنة مثلا 10,000، تخرج لك 10,000 فتعطيه 20 وتقول هذه زكاة معجلة، تنوي أنها معجلة عن السنة، عن هذه السنة وعن السنة التي بعدها، بشرط كمال النصاب، عنده نصاب كامل. هذا الشرط لا بد منه، لا يجوز أن يعجل الزكاة وليس عنده نصاب، بشرط كمال النصاب. ولا يخرج زكاة معجلة تنقص النصاب، أيضا لا يصح، إنما يخرج ما بعد النصاب لا ينقص النصاب. وقالوا دليل التعجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين، تعجل منه صدقة سنتين، رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. فلو تلف النصاب بعد ذلك، هذا رجل عنده نصاب وزيادة عن النصاب وأخرج زكاة هذا النصاب عن سنتين أو عن سنة، فبعد 6 أشهر تلف هذا النصاب وأصبح لا تجب عليه الزكاة، فيكون ما أخرجه نفلا. وكذا لو نقص النصاب، يعني حوله في رمضان، قبل أن يأتي رمضان وهو قد عجل الزكاة نقص النصاب ولم يعد عليه زكاة، يكون ما أخرجه نفلا. ولو أن المال زاد عما قدره فإنه يخرج عن الزائد، يعني هو أخرج باعتبار أن المال سيكون عنده 10، فعند حوالي الحول كان عنده 15 فيخرج عن هذه 5. ثم ذكر الأصناف فقال ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، إنهم الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وهم الفقراء. الفقراء عند الفقهاء يقولون هم أقل حظا من المساكين. الفقير عندهم، الفقير، انتبهوا للفقير، من لم يجد نصف كفايته وكفاية من يعوله إلى تمام السنة، من لم يجد نصف كفايته وكفاية من يعوله إلى تمام السنة. يعني مثلا الآن رجل يقول أنا وأولادي ومن أعولهم نحتاج في السنة مثلا 50,000، وهو ليس عنده 25، عنده أقل من 25,000، هذا فقير. فلذلك فإن أكثر الناس فقراء، من لم يجد نصف كفايته وكفاية من يعوله إلى سنة فهذا فقير. المسكين أحسن حالا، المسكين يجد نصف الكفاية له ولمن يعوله ولكن لا يجد تمام الكفاية. يعني مثلا هو يحتاج إلى 50,000 وعنده 30,000، يملكه 30,000 وهذا فقير يستحق الزكاة، هم يراعون كفايته لسنة. هذا من عظمة الشريعة. ولذلك انتبهوا، لما تعطي الفقير الزكاة لا تظن أنك حين تعطيه 1,000 أو 2,000 أنك أعطيته شيئا. الفقهاء يقولون يعطى، فهذا الآن يقولون يعطون، فيعطون تمام الكفاية إلى سنة. ماذا نعطي للفقير؟ الأصل أن نعطيه تمام الكفاية إلى سنة. يعني هو مثلا عنده ربع الكفاية، عنده 12,000 من هذه 50، نحن نعطيه الباقي، نحن نعطيه الباقي إلى تمام السنة. نعم، حتى يكون مكفيا طول السنة، وإذا جاءت السنة الأخرى فإنه سيأخذ أيضا ويكتفي. هكذا المطلوب من الزكاة، هكذا المطلوب. لكن إذا قل المال فإن الإنسان يراعي يعني الأمثل فالأمثل، ولا يعطي الإنسان هذا المبلغ الكبير ثم لا يعطي البقية شيئا. لكن هذا المقصود، حتى لا تستعظم لو أعطي 5,000 أو 10,000، هذا الأصل أن يعطى كفايته وكفاية عياله إلى سنة. إن كان عنده نصف الكفاية أعطيناه نصف الباقي إلى تمام السنة. المساكين عرفناهم أحسن حالا من الفقراء لآية الكافي، عندهم سفينة. قال والعاملون عليها، العامل هو الساعي الذي يبعثه الإمام، مكلف من قبل الدولة وليس من قبل الأشخاص أو الجمعيات الخاصة، إنما هو مكلف من قبل الدولة، الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذها، وكذا الحافظ لها والكاتب والموزع، كلها لا يدخلون في العملاء في العمال إذا كانوا من قبل الدولة. وماذا يعطى العامل؟ يعطى قدر أجرته منها، أي من الزكاة، يعطى قدر الأجرة، لا يعطى تمام الكفاية إلا إذا كان فقيرا. العامل حتى لو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة قدر أجرته. ولا يجوز أن يعطى نسبة من الزكاة على قدر ما يجمع كما يفعل بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم في الخليج مثلا يقول أنا أجمع لكم من الأثرياء ولي نسبة 5% مما أجمع، قد يجمع ملايين، لأنه إنما يباح للعامل أن يأخذ قدر أجرته، قدر أجرته. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، المؤلف هذا السيد المطاع الذي يرجى إسلامه أو أن يكف شره أو يرجى قوة إيمانه، وهذا السهم لم ينقطع إنما هو باق إذا احتيج إليه، وهذا السهم الوحيد الذي يجوز أن يعطى منه للكافر. لو كان هناك كافر مطاع وكان إعطاؤه يؤثر في إسلامه أو في كف شره جاز أن يعطى من هذا السهم. قال وفي الرقاب، الرقاب يعني العبيد، سيعطى المكاتب، المكاتب يساعد من الزكاة ليتحرر، كذلك يدخل في هذا الأسير، يفك الأسير من الزكاة. لو كان إنسان محبوسا مثلا، محبوسا على دين، أيضا هذا يدخل في المدين لا بأس، لكن لو كان إنسان أسيرا ولا يفك إلا بمال يدفع له من الزكاة في الرقاب. قال والغارمون، والغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين، يعني تدخل بين عائلتين لأصلح بينهما وتحمل مالا فإنه يعطى، غارم لإصلاح ذات البين، أو غارم لمصلحة نفسه إذا غارم في مباح أو غارم في محرم وتاب منه، هكذا يقول الفقهاء. غارم يعني مدين استدان لأمر مباح، هذا يعطى ما دام لا يجد، ما دام أعسر ولا يجد ما يسد الدين نعطيه من الزكاة. وكذا لو استدان في محرم، اشترى شيئا محرم ولكنه تاب وأعسر ليس عنده ما يسد الدين جاز أن نعطيه من الزكاة. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله هم الجند الذين لا ديوان لهم يكفيهم، ليس لهم راتب يكفيهم فيعطون من الزكاة، ويدخل في هذا الصنف في سبيل الله الحج، فيجوز أن تعطى الزكاة في حج فرض، في حج فرض فقير وعمرته، لأن الحج والعمرة من سبيل الله. يعني رجل فقير لا يم لا لا لم يحج حجة الإسلام، لم يعتمر عمرة الإسلام، والعمرة واجبة على المذهب، يجوز أن يعطى من الزكاة ليحج حج الفرض وليعتمر عمرة الفرض. هنا مسألة في مسألة الغارم يغفل عنها يعني بعض الناس، أن الغارم إذا أعطي لقضاء دينه حرم أن يصرفه في غيره ولو كان فقيرا. إذا أعطي لقضاء الدين فيجب أن يلتزم بقضاء الدين. العكس، لو كان إنسان فقيرا فأعطي لفقره فقضى دينه لا بأس، لكن الغارم إذا أعطي لقضاء الدين حرم أن يصرفه في نفقته ولو كان فقيرا. إن هذه كالعطية المراعاة التي يراد بها شيء معين. والفقهاء يقولون مثلا لو أهدى إنسان، أهدى له مثلا ثوبا ليلبسه، حرم أن يفعل غير ذلك به. إن هذه هبة أو هدية مراعاة يلتزم فيها بهذا. قال: وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر المنقطع بغير بلده، يعني هو في غير بلده وفقد النفقة، ضاع منه المال، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولو كان يمكنه أيضا أن يقترض، يعطى من الزكاة ويصان ماء وجهه ولا يحوج إلى الاقتراض. فابن السبيل هو المسافر المنقطع في غير بلده، أما إذا كان في بلده ويريد أن يسافر فلا يجوز أن تعطيه وتقول هذا ابن السبيل. ابن السبيل يعني نسب إلى الطريق أو للسبيل، هو متلبس بالسفر منقطع في غير بلده، فيعطى ليصل إلى بلده. وعندنا هنا مسألة، وهي إن فضل شيء مع ابن السبيل أو مع الغازي أو مع الغارم أو المكاتب وجب أن يرده. يعني نحن عطينا الآن لرجل عليه دين، عطيناه مالا، فلما ذهب ليسدد الدين سامحه الرجل في نصفه مثلا، ففضل معه من زكاة الدين مال، هذا يجب أن يرده على أصحابه، وليس لهم في هذه الحالة أن يقولوا له خذه لو كان فقيرا. أما سهم الغارم انتهى، قد سدد الدين، فوجب على الغارم، المكاتب، الغازي، ابن السبيل أن يردوا ما زاد وما فضل. وأما غيرهم كالفقير والمسكين والمؤلف والعامل، العامل يعطى قدر الأجرة، الفقير فإنه يملك ما أخذه ملكا مستقرا ولا يلزمه أن يرد شيئا، لا يلزمه أن يرد شيئا. قال: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني يجوز أن تعطي الزكاة لصنف واحد، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، يعطي الأصناف الثمانية إن وجدت. قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، يعني الأفضل أن تعطي الزكاة لأقاربك المستحقين، لأن الزكاة على القريب زكاة وصلة، فهذا مستحب ومسنون. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، أي كل من ينتسب إلى بني هاشم، فيدخل في ذلك آل العباس بن عبد المطلب وآل علي يعني ذرية الحسن والحسين، وآل جعفر بن أبي طالب، آل عقيل بن أبي طالب، آل الحارث بن عبد المطلب، آل أبي لهب، كل هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، كما رواه مسلم في صحيحه. لكن إلا إن كانوا غزاة أو غارمين إلا إن كانوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو كانوا مؤلفة فيعطون، يعطى إذا كان غازيا أو غارما ليس لمصلحة نفسه بل لإصلاح ذات البين أو كان من المؤلفة، ويجوز لهم أي لبني هاشم أن يأخذوا من التطوع، خذوا من صدقة التطوع ولا يأخذوا من الزكاة، لا تدفع لبني هاشم ولا لمواليهم أيضا، يعني من أعتقهم بنو هاشم. قال ولا لأصل وفرع، الأصل يعني آباء المزكي وأمهاته وإن علوا لا يعطي الزكاة لأصله، لأن هؤلاء لو كانوا فقراء وعنده مال فإنه تجب النفقة عليهم. ولا لفرع، والفرع هو يعني أولاده وإن نزلوا، أولاده أولاد أولاده ذكورا وإناثا لا يعطي لهم الزكاة أيضا، هنا يستثنى إلا أن يكونوا عمالا على الزكاة فيأخذون، أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذوات لإصلاح ذات البين أيضا فيعطون. الغارم لو كان عندك يعني ابنك غارما لإصلاح ذات البين تعطيه من الزكاة، وكثير من مشايخنا يقولون ولو كان غارما لمصلحة نفسه أيضا تعطيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأب لا يلزمه أن يسدد دين ولده، وكذلك العكس لا يلزم الولد أن يسدد دين أبيه، يعني حتى لو وجبت النفقة على الأب أو على الابن فإنه لا يلزم سداد الدين، فيختار شيخ الإسلام أنه يجوز أن يعطيه من الزكاة إذا كان غارما ولو لمصلحة نفسه. وكذا يعني يلحق بالأصل والفرع كل من تلزمه نفقته، لا يجوز أن يعطي الزكاة لمن تلزمه نفقته، ولهذا لا يجوز إعطاءه لزوجة، ما ذكر المؤلف الزوجة، ولا لزوجة لأن الزوجة ملزم بنفقتها، بل المذهب يقول ولا لزوج، يعني الزوجة لا تعطي لزوجها لأنها تستفيد من هذا المال في الحقيقة إذا عاد عليها، هذا محل خلاف، فالمذهب يقول لا لزوجة ولا لزوج. قال وعبد، أيضا لا تعطى الزكاة لعبد، وهذا غير العامل أو المكاتب، إذا كان مكاتبا أو كان عاملا أعطي. وكافر، لا تعطى لكافر إلا إذا كان من مؤلفة قلوبهم، وأما الصدقة فإنها تعطى للكافر ولا بأس. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، دفعها لمن ظنه أهلا يعني أعطى رجلا زكاة ظنه مسلما، يعني وجد رجلا فقيرا أو ابن سبيل ظنه مسلما فأعطاه المال، فبان فلم يكن، فلم يكن أي فبان غير أهل، أو بالعكس أعطاه وهو يظن أنه غير أهل، هذا من باب أولى أن لا تنفعه، يعني هو يظن أن هذا لا يستحق وأنه كافر فأعطاه، فهذا مفرط وليس جازما بالنية، فبان أنه أهل، بان أنه مسلم، لم تنفعه الزكاة وهذه لأن نيته كانت مترددة غير جازمة، إلا لغني ظنه فقيرا، أعطاه ظن هذا الرجل فقيرا فأعطاه الزكاة، هذا راجع للجملة الأولى ظنه أهلا، فبان أنه غني أجزأت الزكاة، استدلوا لذلك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان ورأى فيهما جلدا فقال خذاها ولا حظ، إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أبو داود والنسائي، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بحالهما، فقالوا أيضا إن الأمر يلتبس أحيانا، قد تظن الرجل فقيرا ثم يظهر غنيا، إذا من دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، فإن الزكاة لا تجزئ وله أن يستردها منه، يعني أعطاها الإنسان فتبين مثلا أعطاها الإنسان ظن أن عليه دينا فبان أن دينه أنه قد برئ من الدين فله أن يطالبه، أن يطالبه بالمال، فإن لم يعطيه المال فإن الزكاة ما زالت واجبة في ذمة هذا الإنسان، قال وصدقة التطوع بالفاضل أي بالزائد عن كفايته وكفاية من يمونه من يعوله ينفق عليه سنة مؤكدة. صدقة سنة مؤكدة إذا كانت بالزائد عن حاجته وحاجة من ينفق عليه. وفيها حديث عظيمة الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. قال وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. في الزمن الفاضل تعظم الصدقة في رمضان وزمن كالعشر الأواخر مثلا والعشر من شهر ذي الحجة ومكان فاضل كالحرمين ووقت حاجة كما قال ربنا أو إطعام إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة هذا يكون أفضل. ويأسم من تصدق بما ينقص مؤنته ينقص مؤنة تلزمه أو بما يضر بغريمه بما يضر بغريمه يأثم. يعني رجل عليه دين ويذهب يتصدق وهذا يضر بغريمه بصاحب الدين ويتأخر عليه دينه يحرم على الإنسان أن يتصدق بما ينقص مؤنة تلزمه. لأن الحديث يقول ابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تعول أو بما يضر غريمه. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الزكاة ولله الحمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.